فإنه من المعلوم شرعا أن من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى من نوافل الطاعات قربة طلب العلم، فإن طلب العلم كما نص كثير من أهل العلم رحمهم الله عز وجل على أن طلب العلم أفضل القربات من جهة النوافل التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله عز وجل وكذلك غيره من أهل العلم. فإن أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عز وجل لما دخل أبو زرعة بغداد فإنه لم يكن يصلي أحمد النوافل، وذلك لانشغاله مع أبي زرعة بنوافل العلم. ومالك رحمه الله عز وجل كان له درس قبل صلاة الظهر، ففي إحدى المرات قام بعض الطلبة لكي يؤدي ما يكون من سنن قبل صلاة الظهر، فقال رحمه الله عز وجل: الذي أنت فيه خير مما أنت ذاهب إليه، أي الذي هو طلب العلم ونفل العلم. لذلك ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وقد اختلف في وقفه ورفعه، من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أرضاه أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قد قال: فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. فإن بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله يصحح رفعه إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وبعضهم يجعله مقطوعا إلى مطرف بن عبد الله بن الشخير، وهو قد رواه الحاكم في المستدرك. الشاهد أن الزيادة في العلم أحب إلى الله من الزيادة في باقي العبادات وباقي الطاعات، لذا المنبغي على من استقام على طاعة الله سبحانه وتعالى واستقام على سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أن يقبل على طلب العلم وأن يصرف وقته في طلب العلم. وقد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن لم يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. كذلك قال هذا تلميذه ابن القيم، كذلك قال هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله، كذلك قال هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحم الله الجميع. فعلامة الخيرية على العبد أن يتوجه إلى الفقه في دين الله سبحانه وتعالى، إما الفقه الأكبر الذي هو علم العقائد، وإما الفقه الأصغر الذي هو علم العمليات من جهة علم الفروع الفقهية، ويتوجه الطالب إلى علم الفقه الأكبر، كذلك يتوجه الطالب إلى علم الفروع الفقهية.